تفسير الآية 49 من سورة هود، يقول تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي تلك القصة التي قصها القرآن العظيم عليك يا رسولنا الكريم، ويا كل مسلم، من قصص السابقين ومن القصص الحكيم عموما، هي من أخبار الغيب التي نوحيها إليك عن طريق الملك جبريل، والتي لم يكن يعلمها أحد غيرنا، وقد أخبرناك بها لتكون دليلا على صدقك فيما تبلغه عنا، ولتكون عبرة لمن أراد الاعتبار والعمل بها ليسعد في دنياه وأخرى، حيث تخبرهم بتفاصيل أخبار لم تكن تعلمها لأنك أمي ولم تحضر زمنها، لا أنت ولا قومك حولك في زمنك من قبل هذا الوقت الذي أوحيناها إليك فيه بهذه الصورة الصادقة الحكيمة الخالية من الأساطير والأكاذيب. وبالتالي فلا يمكن لأحد حولك ممن يكذبك أن يتجرأ على قولي أنك تعلمتها منه، بل أخبرناك بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح، كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك، كتب الأنبياء قبلك، ويعلمها بعض من حولك من كتبهم السابقة كاليهود والنصارى، ويتداولونها فيما بينهم ولا يمكنهم تكذيبها. والغيب هو كل ما غاب عن الناس من ماض وحاضر لا يعلمونه ومستقبل آت، مما أخبرهم به تعالى في كتبه ومن خلال رسله كأنهم يشاهدونه أمامهم، كالآخرة والبعث لهم فيها بعد موتهم بالأجساد والأرواح، للحساب والعقاب والجنة والنار بما في ذلك الله ذاته، والذي هو من الغيب والذي لا يرونه، ولكن أثر وجوده واضح في معجزاته في كل خلق، والذي لا ينكره أي عاقل منصف عادل. قوله تعالى: فاصبر، أي إذا كان الأمر كما ذكرنا لك أيها الرسول الكريم ولكم أيها المسلمون سابقا وفي القرآن العظيم كله، فبالتالي فكونوا إذن من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين دائما بكل همة في فعل كل خير وترك كل شر، في كل قول وعمل وإنتاج وكسب وإنفاق، وعلم وإنجاز، وبناء وفكر وتخطيط، وابتكار، وعلاقات طيبة، وما شابه هذا. وبالجملة كونوا مستمرين على التمسك التام بكل أخلاق إسلامكم، وعلى حسن دعوة الآخرين لربكم ولدينكم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وعلى الصبر على أذاهم، وكونوا من الذين إن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منهم مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. ومما يعينكم على هذا الصبر وعلى ما يقوله المكذبون من أقوال لا يؤيدها أي عقل منصف عادل، تأكدكم التام بأن وعد الله لكم بالنصر